بسم الله الرحمن الرحيم كون يهديتي به اوراديو من منتدى السلف دون دو كدرس سبوي ديدابو اندر دفتر مجالس رمضان لشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى قدوني جنديجي اندودو ليورو تدد ماوندو قدوني سومي وندو ده مسيب من ما كتب أبو فاطمة قالوا حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس الثاني عشر في النوع الثاني من تلاوة القرآن جند سبوي دي دابرندن وفي بانجين قول أودو نوني ديمو نوني جي جانجو قول دي دو قرآن آره yani be bangina nino e wonde jangugol de do qur'anare ko noni jididi ko jangil gornde jangugol tasko e jangir gornde jangugol bi maana jokkugol gollitirande kayre qur'anare ne be bangina ni e jangugol tasko gol joni do ko fi jangugol maana gollitir gongol woni ko be kambe sheikho be bangina ni en e de do jonde بماك الحمد لله معطي الجزيل لمن أطاعه ورجاه وشديد العقاب لمن أعرض عن ذكره وعصاه دندان قال يتوجد انت بتني الله سبحانه وتعالى أم توتكو أكوو لدن جد مولي مولانا لونان دكالون رفتي دمو أتنئني هوني كمككم كنكو الله سبحانه وتعالى kanko Allah sattudo lette tidudo lette wonande on neddo watata ko duurido e Qur'anare makko den o luddimo kanko Allah ijtaba man sha'a bi fadlihi faqarrabahu wa adna wa ab'ada man sha'a bi 'adlihi fa wallahu ma tawalla kanko Allah on o subi kala ko tawata ko omuyi o subi nunnon وسبي كلام أمي كانك الله تبارك وتعالى سبقول وسبوري مبور المكنغل وبني مؤمك كانك الله سبحانه وتعالى ودي منت لقم دين دموت ووطن تنك دي كلام أمي وطن تن دي أمك كانك الله تبارك وتعالى ودي ردن نلد المك تبيناتواني وفيوتني أندنك دي كلام نكوك أندن فيوتري أنزل القرآن رحمة للعالمين ومنارا للسالكين فمن تمسك به نال مناه ومن تعدى حدوده وأضاع حقوقه خسر دينه ودنياه أنك الله تبارك وتعالى أن تبين دو ندو قرآن رتكو تبين رندكو يرمي قلتكو رندن ووادي قرآن رندن ديقو ونند بينو بتواتكو ناتي بي قلو لاول بيوال كلا أن ندو متواتكو جوغي تيدو ندو قرآن رتكو o hendoto kanko neddan ke on dokkal Allah tabaaraka wa ta'ala mawgal molana ngal dokke makko mawde den kala non kadi on neddo mo tata o yawti keri nedo qur'anare o yebi haggeji mayre on ray o hayrini dina makko kan kanyum ma e aduna makko on ahmaduhu ala ma tafaddala bihi min al ihsani wa a'taahu wa ashkuruhu ala ni'amihi ad diniyya wa dunyawiyya wa ma ajdar ash shakir بالمزيد واولى بما كيميدو يتامو كانكو الله سبحانه وتعالى يدو كونكو او وديري مويري ماكو مويري ماكو كانكو الله تبارك وتعالى بتواتاكو مويري ماكو كانكو الله دي مويي ان وأعطاه إكونكو أوكي كانكو الله سبحانه وتعالى ميدو جارنا مو كانكو الله إدو ديماجي مكو ديو ودن ميدين ديماجي أدونا كان يمي ديماجي دينا بمعنى كنكو الله تبارك وتعالى كوني منكم كنكو سبحانه وتعالى كهاتو جنون إجار مهاتو جن إجار يعني himu fuddi kanko Allahu e jarnede e dow dun do wadi non kala nan neddo mo tata o jarnimo kanko Allahu tabaaraku wa ta'ala o beedanay on tigi ko on tigi e jarnimo ko o beedanay on tigi ne majiri wa ma ajdara ash-shakir bil mazid wa aula e kawe ko tawata bi maana koko ala ko buri handude o do mo tawata ko neddo yetto on ko buri handude hewtiti e beedanede kanyum ma e tabintirede ko wondi e mudum kon e handinede kare e ko tawata kon koko kanko ne danke o moyanimo wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu e la sharika lahu lahu الكامل في صفاته المتعالي عن النظراء والأشباه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اختاره على البشر واصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان من شق الصبح وأشرق ضياه وسلم تسليما e be maki wonde mi do sedo rewetedo e gonga ala sina Allah subhanahu wa ta'ala kafidido ala namo kanko Allahu mutawata ko timmudo e sifaji makori on to wudo pottiti e kala ko wiete e gartobe bi mana be ufotata e kala ko wiete nandobe mi sendo sedo kadi wonde nelano Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko bi jiyabe makko nelabe makko Allah tabaaraku wa ta'ala subi be kambe e dow bandinke fu kanko Allah tabaaraku wa ta'ala o suutibe yo Allah beedu man tore makko ne e kisal makko gale dow mabbe e dow den dangal gomdimbe be ngebe ngure wabbe de e sahaba be mabbe be ngi kala artudo no jokkabe e lawol mujingol fodde o do subaha himu feccade bi mana jalbeendi makko ni no feccade yalta e fodde kane daygu makko gunnu jalbude o hisinabe hattirde hisingol إخواني سبق في المجلس الخامس أن تلاوة القرآن على نوعين تلاوة لفظه وهي قراءته وتقدم الكلام عليها هناك والنوع الثاني تلاوة حكمه بتصديق أخباره واتباع أحكامه فعلا للمأمورات وتركا للمنهيات بما كونوا يسيب أن قمني يوتين إجوان لجوابرنم wonde jangugol de do qur'anare no feccho peccedidi ko jangugol kongudi din tigi e hore mudun dum woni jangugol de jangira de gangal dum do yewtere den feccino e mudu yawtino e kadambu e kajonde jober be maki non e dimmo on non ko jangugol yani ko jokkugol nyaawoje mudun de jokkira dum honno gongingol khabaruji wondi ton nin kanyum ma e jokkugol nyaawoje mudun den gollitira yamiraade nin e tertagol hadoje den ay gollitira nyaawo jokkita nyaawoje mudun de wadira dum gollitirgol yamiraade nin huugol di e tertagol hadoje den wa hadha an-naw'u huwa al-ghayatu al-kubra min inzali al-qur'ani kama qala ta'ala kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab ولهذا درج السلف الصالح رضي الله عنهم على ذلك يتعلمون القرآن ويصدقون به ويطبقون أحكامه تطبيقا إيجابيا من عقيدة راسخة ويقين صادق قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا بما كهري أولو نوني نون وني جوكو قول قرآن عرن معنى مولون قل لتر قل دي قونجنك وني ميركون قل لتراني wada ya miradi din tertu haloje den ko dum do woni fanunde mawnende ko dum e tippingol de do qur'anare wana allah wiri non ko deftere de men tippini e mala hebbinande barke fiyo be tasko ayeje mayre on e fiyo waji to be do be tawata ko marbe hakillaaje be gollitiran be maaki ko sabu dum wadi si tawi be do ardibe mujjube kambe be yehi e hore dum don be jawi hore dum don tawi kambe si be ardini ke de do qur'anare be jangine be andini ke mayre be gonginay ko woni mayre kom nyaawoje mayre on kadi tigi hore mulum be daroto be siina dum don be tabintina dum don be gollitira dum hara kadi ko hore finde de tawata ko tutine e pellital ngal tata ko gongungal o dum o do neddo goto tabi'ijo woni Abdurrahman As-Sulami Abu Abdurrahman As-Sulami be maaki wonde yewtibe bembe tata ko jannainobe be Qur'an woni Uthman ibn Affan Abdullah ibn Mas'ud e ko wona be do dido wonde kambe sahaba ben e zaman nelado sallallahu alayhi wasallam harisi be jangi ayeje sappo be hawde tano be yawta e majje ha be andino ko hondu woni fiyake majje maana majje e ko woni mudum be andino ko woni den don ayeje e gandal kanyum e golle be maaki wonde kambe be andini qur'ana rede be andini golle den kanyum ma be andini gandangal kanyum ma e golle den fop tawi ko be jango be gollitira kambe sahaba ben ko non be wawno kambe sheikhum be maaki wa hadha an-naw'u min at-tilawati huwa alladhi 'alayhi madaru as-sa'adati wash-shaqawa odo non non e jangu gongol ko do woni al-halim yilande malore den kanyum ma e malki so go wonande neddo قال الله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى بماكي جمير تبارك وتعالى إما بمعنى أرويا إمودون يعني أرويا إمودون كماتون أرويا إمودون إمورد إأبي بيوال بإمينوية بمعنى بيوال أرويا إنغال إمودون كجوكوتون فيوم kala manin on neddo jokkudo gal pewal an don o majjoita kanko neddo on o majjata ka gurdam makko aduna do o malkisataake kala non on neddo duurido ndedo qur'anaare an ndedo de mi tippinoita woni gal do pewal gal mi addoita kala manin on neddo duurido dum don harayno wodani mun gurdan dan tawata ko bittudan ka kaburu makko be ngimmitiremo kan nyalaande dargal taako o bundo o daro ina joomi ko fiyondo ngimmintina dalan hande ko mi bundo hari ga aduna mi yi'ay allahu yamu ko wanani tigila aray mama ayeje amen de garuna tirti daade ko wanani hande an kadi tirtorte da ka der yite do wa kadhali yani kadhalika atatka ayatuna fanasitaha ibn abbas bima kayfa taraktaha wa kadhalika alyawma tunsa mana mudu na yejjitete da wa kadhalika alyawma tutrak ay ko wanani an kadi accirte da hande ko du woni firo go ibn abbas be firingum manno allah tabaaraku wa ta'ala wa yejjitata wa kadhalika ko wanani tigi najisi me yobirta man asrafa kala on fantin do bonke wala mi yu'min o gomdinali bi ayati rabbihi ayati jomi makko ne o gollitirali de wala adhabul akhirati allah wi latil akhirati non den don ashaddu buri sattude wa abqa ko den kadi woni ko dumoto bimaki fabayyana allah fi hadhihi alayatil karimati thawabal muttabi'in lihudahu alladhina aw alladhi awhahu ila rusulihi wa a'zamuhu hadha alquranul azim wa bayyana iqabal mu'ridin an amma thawabul muttabi'in lahu fala yadhilluna wala yasqawna ونفي الضلال والشقاء عنهم يتضمن كمال الهداية والسعادة في الدنيا والآخرة وأما عقاب المعرضين عنه المتكبرين عن العمل به فهو الشقاء والضلال في الدنيا والآخرة فإن له معيشة ضنكا فهو في دنياه في هم وقلق نفس ليس له عقيدة صحيحة ولا عمل صالح أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك بل هم أضل أولئك هم الغافلون وهو في قبره في ضيق وضنك قد ضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه وهو في حشره أعمى لا يبصر ونحشره يوم القيامة أعمى على وجوه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا فهم لما عموا في الدنيا عن رؤية الحق وصموا عن سماعه وأمسكوا عن النطق به وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب جازهم الله في الآخرة بمثل ما كانوا عليه في الدنيا وأضاعهم كما أضاعوا شريعته قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى جزاء وفاقا ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون يماكي وندي الله سبحانه وتعالى وبنجي نديلو آية جتدو دي براجي من جوكو بي pewal gal o addingal faade e beedo nelabe makko ko wahini kon e mabbe tay non ko buri mawnude e konko kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wahini nelabe makko be ko nedo qur'ana retedunde o bangini kadi njoddi wana lette beedo duri be e konko gal pewal gal o wahini nelabe makko be amma non ko yowondire en joddindin do wonande bembe tata ko jokkube ben kanyum pewal makko gal o addingal enelabe makko be woni wahyu makko ben don be majjata fewbe malke satake riwugol non majjere den e malki songo e mabbe dun no yowiti e hollugol wonde ko be tim no yowondiri e timmugol pewal gal kanyum ma e malore den ka aduna e kala akhar amma non lette ummo tawata ko duri do balla bembe tata ko duri be urana on e wahyu makko be mawnintini e mudum lette mabbe nen ko malki so kanyum ma e majjere ka aduna e kala akhara on don neddo kanko ngurdam makko da wona ngurdam ittudan ka aduna makko do tawa himo mari suno himo mari denjere wonki o ala finde sellunde o ala golle moje dum Allah wi be do no wani moraddin balsi ko woni hum kambe a ballu burine moraddin tigi majjude be do woni yimbe be tata ko welsindi bem o do neddo kanko kanel qabru makko o wono yayi e billare o wono yayi e bitta e bittende tawa qabru makko bittinte e makko o faadine e makko ha bala kenkenje makko de lutonira so yaroyi kadi nyalande dargal kanko on don neddo duri do neddo qur'anare mo jabalnde gollitirde o immintino yete kadi ta ko o bundo hara o yi'ata Allahu wi men immintino yebe nyalande dargal ta geece mabbe den tege bundanno e majje e bobu kadi no e majje mabbe paw kadi no e majje ma wahum nyibirde mabbe jahannam ko yite jahannam o wi tuma kala nde yite ngenge fuddi roccude nge duiti men beydange kadi e hubbugol be do ne tawnobe humi ka gurdan aduna do e yiwgol o do gonga be pawdi e hedagol o do gonga be jogitiki hore mabbe wolugol o do gonga be dari be inni wonde berde mabbe den no e uddade no e miranji e koko nelado alayhi salatu wassalam woni be e noddude e mudun e kado dina noka e noppi mabbe kadi paw no hakkunde mabbe heedode molanande be ala yiwde gonga on Allahu kadi yobbo yaybe konko tawata pellet kala khara ko sifa konko be wonno e mudun ka aduna do Allahu yebbo yaybe wano be yebiri non sharia makko on ka aduna on wadi so wi neddo nginno e joomi ko ndu ngimmintinan dalan ko abundo telemi latino mi yi ayno o innamo ko wana ni tegi tertorno da sharia an on ayeje anden fewndo de aruma an kadi ko ni accirte da hande dum do ko joddindi tata ko feppondirndi e golle den tigi toñi ala e mudu kala on neddo mo tata ko yaadudo e bone o faggiti bone o yaadi e makko nyalande dalgal yobataake ɓen faggitiɓe ko boni siwana yeru konko ɓe golli tigi ko ɗum ɗo woni ko ɓe yoɓete ɓe maaki wa fi sahih al bukhari an samrata bni jundubin radiallahu anhu anna annabiya sall allahu alayhi wa sallam كان إذا صلى صلاة وفي لفظ صلاة الغداة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا قال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا قلنا لا قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فساق الحديث وفيه فانطلقنا حتى أتينا على مبتجع وإذا آخر على عفوا حتى أتينا على مبتجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيفلج رأسه فيتدهده الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إلى الرجل حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى فقلت سبحان الله ما هذا فقال لي انطلق فذكر الحديث وفيه أما الرجل الذي أتيت عليه يصلخ رأسه بالحجر فهو الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة أريك حديث متاتا حديث سلو دوندك صحيح البخاري اتاري سمرة بن جندب لكن الآن عليه الصلاة والسلام لا تنسي بجلنين بجلد في الله يقوم بماك جلد سبحانه بفوتين بكم صحابتهم belando be sitay goddo mabbe yi ko hoydi se be hoydi be jantano be nelano yewta fi mudu yeru ko allah hum moy yande gono belande be si goddo mabbe hoydu no goddum sahaba be maake la nelano maake kambe alayhi salatu wassalam be yiudo ko doygol mabbe yimbe dido worbe dido no wari detti be ha gasi be janti hadiso no der hadiso be maake be yaade mabbe ha be roobe tayne do walido tay goddo no takko makko on no jogi fetere molanande hayre jande tawi ko nden hayre do woni ko libata e hore o yanden fa yuslahu aw fa yaslikhu ra'sahu on saati o fusa mo hore nden few e hore non so munci mo hore nden ha gasi on saati kanyun hayre nden ne immo nde lancito yani nde yara hedde to o jokkita hayre nden kadi e hore mudu so yani nde warti do yo artu tawa hore o yanden gayni sellude o watta kadi sifa mudu mo munca mo kadi hore nden nelaɗon ɓe maki alayhi salatu wassalam min e subhanallah ko honɗum woni ɗum ɗo kadi sahabaɓe en wondiɓe maɓɓe ɓen ɗiɗo ɗon ɓeɓe ɗettunoɓe ɓe ɓen kaɗoygol ɗon ɓe inni yawta may may ɓe yaadi maɓɓe nelaɗon janti hadis o alayhi salatu wassalam ɓe aroye jantagol noon fi oɗo neɗɗo ɓe yaka firani ɓe fi ko honɓe woni ɓen ɗo ɓe holli ɓe wonde on ɗon neɗɗo mo hoore mum nde wonano e fusede nden oɗo ko neɗɗo mo tawata ko neɗɗo jangunoɗo qur'ana ha gasi o bogiti to o sali gollitirde kañum ko o jangi kon yeru ko humpiti kon o sali huworde ɗum ɗon wa nafsu cheyin o woni neɗɗo kadi mo tawata ko ɗanotoɗo e waktuji faridda ɗin o juulataɗi e waktu majji on o ɗanoto haɗi yawta wa an ibni abbas radiallahu anhuma anna annabiya sall allahu alayhi wa sallam khataba annasa fi hajjati lwada فقال إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم فاحذروا إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ittiyama kadi abdullahi ibni abbas radiallahu anhuma nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe khutbanno sahabaɓe ñande gore ko hajjatul wada ɓe maki wonde oɗo iblisu alayhi lana o taƴike nde o rewete e ndiɗo leydi maɓɓe lakin anko iblisa mo weltori wonde ko o ɗoftete kon e ko yimɓe ɓen e umanoto kong e golleji mabbe ni yani ko be yawi toto golleji mabbe din kon be yaha hande kadi be sinja bid'aaji go be ara be takka don be terto ko sharia on addani be ko elado ma kirente de wani non kala mani be maki mi accani on piji hunde de tawata si tawi hawre walla be accadi on ko tawata si tawi on jogiti ke dun don on majjata bawo am few deftere Allah den e sunna elado makko on sallallahu alaihi wasallam وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيؤتى بالرجل قد حمله فخالف أمره فيمثل له خمسا خصما عفوا فيقول يا ربي حملته إياي فبئس الحامل تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي فما يزال يقذف علي بالحجج حتى يقول شأنك به فيأخذه بيده فما يرسله حتى يكبه على منخره في النار حديث متاتك وحديث لور lakin firo makko wonde qur'anare ne nyalande dargal de wadirete de misoyete de wadire yani de badine badi gorko sine badina ma badi gorko ha gasinde adde kayre qur'anare de wa de wonta hande kadi wenjo o odo neddo de inna ko ayyo joomi arunduno lan odo neddo wiuda mo yo jogo lan o rena mi mo jaw gollitirabe kono o boni rondinodo ko wadi non o yawtuno keri andin o yebi fariddaji andin o waddi geddi andin ko wana non kade o terti doftagol angol o sera sera ta kanyu qur'anare den e hore mudum no nginyira mo kanko odo neddo no tukkira mo hujjaji din ha hande kade kanko odo neddo qur'anare den de wi ane hey joni ko angandi fifiya ke makko ko no gerdete on santi ne nangamo de nangira mo jungo makko ngo de sertata e makko dum de accidata mo hande hippiro yamo kine makko den kaner yide wa fi sahih muslimin an abi malik al-ash'ari radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala al-qur'an hujjatun laka aw alayk wa qala ibn mas'ud radiyallahu anhu القرآن شافع مشفع فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار تاريخ صحيح مسلم حديث إتار أبو مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأنني لعنهم بماكي قرآن رنن كن حجة ونهدب ولا حجة ونو وإدو مانا رجمعهم بيافتك درماج سيدة وني كم يوندي Abdullah ibn Mas'ud be maki wonde Qur'anare den ko de tefoyde tefintede kala o waddo de yeso makko o gollitirinde de wonani mo almami de do way mo haka aljanna kala non bugitido de bawo makko kadi o burinde de soggay mo haka yite jahannam Sheikhum be maki fayaman kana alquran khasmahu kayfa tarju mimman ja'altahu خصمك الشفاعة ويل لمن شفاعه خصومه ويل لمن شفعاؤه خصماؤه يوم تربح البضاعة بما كي كاوي أم توتا كم قرآن عندهم ونوي فيها كما كونتبي كوكير وني كوينجي دموندب كوهنو tanji norta ommo tawata awadimo wenjowoma on tawa pellet kono tanji norta on non kawte fantama jonno no anda qur'anare den ko tefaynde jonno kayre sinde wono yi ko kayre woni ko wenjatama antegi ko hon non de tefirano itama be maki wonde waylu wodani bembe tawata walla ommo tawata tefanaybe mo ben ko ben tigi woni ukkaybe mo ben den nyande nyande tawata tonoji din ko lenyande wodi ko di heboto be maki ibadallah hadha kitabullahi yutla bayna aydikum wa yusma وهو القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا يتصدع ومع هذا فلا أذن تسمع ولا عين تدمع ولا قلب يخشى ولا امتثال للقرآن فيرجى به أن يشفع قلوب خلت من التقوى فهي خراب بلقع وتراكمت عليها ظلمة الذنوب فهي لا تبصر ولا تسمع كم تتلى علينا آيات القرآن وقلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة وكم يتوالى علينا شهر رمضان وحالنا فيه كحال أهل الشقوة لا الشاب منا ينتهي عن الصبوة ولا الشيخ ينتهي عن القبيه فيلحق بأهل الصفوة أين نحن من قوم إذا تسمعوا داعي الله أجابوا الدعوة وإذا تليت عليهم آياته وجلت قلوبهم وجلتها جلوة أولئك قوم أنعم الله عليهم فعرفوا حقه فاختاروا الصفوة بما كونوا يجيها بالله هين دفتر الله تبارك وتعالى أن جنج يسمون هندناني yeno de do qur'anare tippinane de tawata si ko do de qur'anare tippinane de tawata si de tippinama e do fello harande tippinano e do fello ngon jonna ko woni mayre kon sifano jonnirade non ayeno fello ngon no yankini hingo feccongo munjito wondude dum do fu honto ala no pi wondi enande si wona sedaaji ala gite de tata ko wonde wullude si wona sedaaji ala berde de tata ko wonde e yankinaade e de do qur'anaare si wona sedaaji ala wonbe e jogitaade de do qur'anaare sakko tanjine wonde de tefano yebe sina sedaabe berde de tawata di yewi ko innete kulul allah tabaaraka wa ta'ala ko berde de tawata ko irtiido andanda hore maado ko boriide berde de tawata fawondiri e hore majje nibe bakkatuji dum fawondiri e hore majje hande kadi de yiataade nanata si wana sedaaje no foti ko ono yejiabe allah ko jang wona e jangede dow meden ayeje qur'anare den tawa berde meden den no wa kaaje walla buren de buri kaaje den sattude e jabugol dum ko no foti ko woni e jokkondirde hore meden lewru sumaye tawa hal alhali meden on no wa alhali be do yimbe be tata ko yimbe malkisabe wana suka mutawata ko wondo e haditaade shahwuji mudum din sina sedaabe wana mawdo mutata ko wondo e haditaade bonkiji di duumi e mudum din joni o hewta o tawta be do yimbe subaabe si wana sedaabe o honto ene wonden e be do yimbe wonande be do yibe be tata kambe hari sibe nanino noddandu Allah subhanahu wa ta'ala dum be nototo si jangama e dow mabbe hari ayeje Allah dum berde mabbe den hulay dum poda berde mabbe den podande tidunde naba berde mabbe den faade e yankinare molalande be do ko yimbe be tata Allah nemini be kanko Allah tabaaraku wa ta'ala mujjike mabbe kambe be andi ondo gonga makko be subi ko wiete gon subangal qala ibn mas'ud radhiyallahu anhu ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ينامون وبنهاره إذا الناس يفطرون وببكائه إذا الناس يضحكون وبورعه إذا الناس يخلطون وبصمته إذا الناس يخوضون وبخشوعه إذا الناس يختالون وبحزنه إذا الناس يفرحون ابن مسعود بما كنهانا ننقله jango qur'ana de o andirte jemma makko de yimbe ben no dani kanko o immodo o andire nyalorma makko de yimbe ben no taji kanko o horado o andire wullugol makko gol de jama o woni e jalde o andire renare makko ne sangata e jama on no jullindirde bakkatu jidi nge moddini o andire dejjugol makko gol sangata e jama on no jumpa mo kala no wawla jani o andire yankinare makko ne sangata e jama on no nyaajude no mantade o andire kanko ne don suno makko gon sanga tay jama on kanyu hibe welti hibe jalde e ya nafsu faza salihun bittuqa wa absaru alhaqa wa qalbi qad ami ya husnahum wal laylu qad ajannahum wa nuruhum yafuqu nur al anjumi tarannamu bidhikri fi laylihim fa aishuhum qad taba bitarannumi قلوبهم للذكر قد تفرغت دموعهم كلؤلؤ منتظم أسحارهم بنورهم قد أشرقت وخلع الغفران خير القسم قد حفظوا صيامهم من لغوهم وخشعوا في الليل في ذكرهم ويحكي يا نفس ألا تيقظي للنفع قبل أن تذل قدمي مدى الزمان في توان وهوى فاستدركي ما قد بقي واغتنمي ko ayyowonki be maaki ko ayyowonki be do yimbe moddube kambe be malori be malirama hondon jogi tagol kulol Allah subhanahu wa ta'ala be yi o do gonga bernde anden kayre kan de woni bere hum bernde humi dunde e moddugol be do e alhali jemma mabbe on e moddugol mabbe jemma on kanyun ni bayno e do mabbe baygu mabbe ngun e hore mudum nun nonno daygu mabbe gonno wona sengo do daygu e kode den be do kambe be woni yimbe be tawata ko wonbe e nyuncade jangugol dedo qur'anare be fejjiniri jemma mabbe on tay gurna mabbe dal labiri nyuncagol dedo qur'anare e nyuncagol e jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala e der konko be jokkuno e der jemma mabbe on jantagol mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala e nyuncagol dedo qur'anare makko berde mabbe den kanyu wonno wonande dedo qur'anare ko berde de tawata ko hettanide dum berde de tawata ko yani jabude dum jogiti gomdi mabbe den kanyu kadi wonno gomdi di tawata ko gomdi wawdi wakanni mo tawata ko yubbado kanyu mo tata ko labin yubbado hatirde yubbugol kambe waqtuji mabbe saharu din wondude e ndaygoji mabbe din ko pellet dum do no jalba ko hebugol gebal gal tawata ko haforanede on do waqtu ko dum buri majjube e sen lore ko neddo on sendante kon dum wonno fewdo on saa do Allah tabaaraku wa ta'ala o tippoto haka asama aduna do o lando sino wodi torotobe o be okke sino wodi tuba be ruttobe jabane be do kambe be renirno korka mabbe kan hon dum be reniri ka e kala ko yimete mereji mabbe din be renti e mudu be yankini ner jemma mabbe on e fi bugol teddungal mabbe gal be janti inde Allahu be jangi Qur'ana be juule e bone mako ayo wonki e ankadi afinnata emmanoda konko tata ko nafore ko atti yo teppere anden nde morto zamanuji din feji e jo e ngamelo kanyum ma e belede joni wakkilo non ayo wonki hewtitoda ko luttam mako e gurnan dam e hebita bi mana alinoda ko luttiti kon ikhwani ifadhu alqur'ana qabla fawati alimkani wa hafidhu ala hududihi min at-tafriit wal'isyan kono yo sibbe am rene e dedo qur'anare ko atti lawade ne wagongol dey wakkile moja hunjo do dedo qur'anare ko atti yo lawade ne wagongol haray rene kadi moja e hore keri mayre on imordi e welsinda gongol kanyum ma e yeddu gongol وعلموا انه شاهد لكم او عليكم عند الملك الديان اندي ندو قران ورا كير ووتي كو سيدو ولا كوندي سيدو توندي ادو مودو ولا سيدان توندي اون كا الله تبارك وتعالى جيدو يوبو ليس من شكر نعمه الله بانزاله ان نتخذه وراءنا ظهريا جياك دي jernugol Allah subhanahu wa ta'ala jarna moy done mamako ko tippinide ko e hore mede sen dettinde e wadinde bawo mede ngen hawkinde to walaysa min ta'zimi hurumati Allah an nattakhidha ahkamahu sukhriyan jeyaka kadi e mawningol Allah subhanahu wa ta'ala mawningol hurmakoji makko din jogiti ke de do qur'anare nyaawoje mayre on jallur ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أدمني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خزولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا Allah wi nyande odo toñowo o ngatoyta dido edo juude makko dido fidda o inna hana nino lan jakami jogito wondude ne lan alayhi salatu wassalam lawol daga simido annuno mi jogotanoko wondude e kaari jo lawol ko wadi non o majjini lange de do qur'anare baawnde arde lan ko pellet o do sheytane o laati ke de wonande neddo ko woppomo nelaado alayhi salatu wassalam be maka ko ayyo joomi am beedo yimbe ande nelaado maka beedo yimbe an be jogeti ke de do qur'anare tajande allah wi wakadhalika kunani tigi walla nelaado o maki beedo yimbe ambe jogiti ken heedo qur'anare tawani tigi mi wadiranta kala annabaajo ganyo immorde e beedo yimbe bombe ko pellete joomi maada o yoni feewno o yoni ballo kade nanaray neddo no haani wattude hili moya nanaano alayhi salatu wassalam dum do ko yo neddo on eto o doftobe ka gurdan aduna do fi wata o jeewi wono yabe dum do be wata o jeewi kadi e bembe nelaano alayhi salatu wassalam be ma ko eto fi mudun inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura اللهم ارزقنا تلاوه كتابك حق التلاوه الله ارشكم من جوكغول ندو قران ارما جانغول نوند هاني جوكيردي جانغول وجعلنا ممن نال به الفلاح والسعاده ودومين بمبه تواتكو هبيبه ندو قران ارما لورند اللهم ارزقنا اقامه لفظه ومعناه الله ارشكم من درنغول نيمنا كونغودي مايرو معنا مايرو وحفظ حدوده ارينغول كيري مايرو ورعايه حرمته اجمجرون اللهم اجعلنا من الراسخين في العلم المؤمنين بمحكمه ومتشابهه تصديقا بأخباره وتنفيذا لأحكامه اللهم اترك ما ود من يبن بتواتا كلوغ بي غاندال غومدين بي كو نينيا كو اندي دو قرانار اكو تواتا كون كوكو جيبي كون ايمايري حركو غونغينغول khabaruji mayreum yasinu gol kadi nyaawoje mayreum gollitira waghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ari don genti o radio men muntada salafi salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.